بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. عليكم السلام ورحمة الله. 656، باب فضل العشاء والصبح في جماعة. حدثنا إسحاق بن إبراهيم، طبعا هذا الحنظلي، توفى 37 و200، ابن راهويه، قال أخبرنا المغيرة بن سلمة المخزومي قال حدثنا عبد الواحد وهو ابن زياد سلام ورحمة الله، قال حدثنا عثمان بن حكيم قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي عمرة قال دخل عثمان بن عفان المسجد بعد صلاة المغرب فقعد وحده، فقعدت إليه فقال يا ابن أخي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. وصلاة الجماعة واجبة على الصحيح من أقوال الفقهاء، وهي مع وجوبها فيها ثواب عظيم وأجر كبير، فمن صلى الصلاتين في جماعة كأنما قام الليل كله. والإنسان لما يتعرف على ثواب الأعمال الصالحة فهو أحرى أن لا يفرط فيها. وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي حا، وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق جميعا عن سفيان عن أبي سهل عثمان بن حكيم بهذا الإسناد مثله. وحدثني نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا بشر يعني ابن المفضل عن خالد عن أنس بن سيرين قال سمعت جندب ابن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء فيدركه فيكبه في نار جهنم. يعني أن الإنسان إذا صلى صلاة في جماعة فهو أحرى أن يحفظ في نهاره، وأنه كون قد قدم عملا صالحا ينفعه يوم القيامة بحيث لا يكون مفرطا مقصرا. وهذا الحديث من معانيه إنه لأخي صاعقة قد أهديته له خالدا تالدا، مو كتاب، هدية صاعقة. فإذا هذا العمل الصالح يعني يجر إلى أعمال صالحة أخرى. قال وحدثنيه يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا إسماعيل عن خالد عن أنس بن سيرين قال سمعت جندبا القسري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، أي في حفظ الله ورعايته، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدرك ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. معناه أن الإنسان إذا صلى الصبح في جماعة فإنه يوفق في سائر النهار على العمل الصالح بحيث لا يرتكب شيئا يكون حجة عليه يوم القيامة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن داود بن أبي هند عن الحسن عن جندب بن سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ولم يذكر فيكبه في نار جهنم. وقلنا في الدروس السابقة أن مسلما يعتني غاية العناية فيما يتعلق بألفاظ الرواة. باب الرخصة في التخلف عن الجماعة لعذر. إذا كان الإنسان لديه عذر فإن الأمور تخفف، فالشريعة مبنية على التخفيف، وهذا الخفيف يخفف في بعض الأمور الأخرى. بسم الله. حدثني حرملة بن يحيى السجيبي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب أن محمود بن الربيع الأنصاري حدثه أن عتبان بن مالك وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا من الأنصار، لما يكون صحابي منزلته كبيرة، لما يكون من أهل بدر منزلته أكبر، أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني قد أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي، فهو إمام، وهذا فيه حجة للجمهور، وهو حجة على الحنفية القائلين بأن الأعمى لا يأم الناس، ومسألتهم مسألة قياسية. ولما يقال مسألة قياسية لا نقصد بالقياس اللي هو القياس الأصول الحق واقع لم ينص عليها بواقع، يقصد بذلك الاجتهاد، فهم اجتهدوا باعتبار أنه ربما لا يستبرئ جيدا عند الاستنجاء، ولكن النص إذا صح النص فهو يقدم على كل رأي وقياس. قال وأنا أصلي لقومي وإذا كانت الأمطار سال الوادي بيني وبينهم ولم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي لهم، ووددت أنك يا رسول الله تأتي فتصلي في مصلى فأتخذه مصلى. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سأفعل إن شاء الله. وهذا من رحمته بأمته وحسن عهده، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينقض العهد أبدا ولا يرد سائلا في شيء يستطيعه. قال عتبان فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق حين ارتفع النهار، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى دخل البيت، ثم قال أين تحب أن أصلي من بيتك؟ فأشرت إلى ناحية من البيت، يعني من يوسع الله عليه ويبني بيتا لا بأس أن يجعل غرفة خاصة ليصلي فيها، كما أن صلى الله عليه وسلم قد طلب من عتبان ما الموطن الذي يريده حتى يجعله مصلى لنفسه في بيته. نعم. أين تحب أن أصلي من بيتك؟ قال فأشرت إلى ناحية من البيت، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر فقمنا وراءه فصلى ركعتين ثم سلم. وهذا يستدل به على أنه يجوز أن نصلي النوافل في جماعة أحيانا بحيث لا تكون سنة، دل على هذا حديث عائشة وحديث ابن عباس وحديث حذيفة. قال وحبسناه على خزير صنعناه، لحبسناه باعتبار أخرناه، وذلك الطعام يحتاج إلى بعض العناية. قال فثاب رجال من أهل الدار حولنا حتى اجتمع في البيت رجال ذو عدد، أي مجموعة، فقال له قائل، فقال قائل منهم أين مالك بن الدخشن؟ فقال بعضهم ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. طبعا النفاق ابتليت به يعني النخبة العظمى وهم نخبة الصحابة، ابتلوا بالمنافقين، وظاهرة النفاق مستمرة حتى يرث الله الأرض ومن عليها. وبعض الناس لما رأى المنافقين ورأى شرهم ربما يتساهل في إطلاق النفاق على من لم يكن منافقا، وهذا كله اختبار وامتحان، وربنا ما خلقنا في هذه الدنيا إلا ليبتلينا، وما جعل ما على الأرض زينة لها إلا ليبلونا أينا أحسن عملا وليبتلينا في ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل له ذلك، يعني لا تقل عليه هذا، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله؟ قال قالوا الله ورسوله أعلم. قال فإنما نرى وجهه ونصيحته للمنافقين، هو ربما ينصح المنافقين من أجل أن يثبتوا على الدين ولا يبقوا في نفاقهم. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. طبعا الإنسان لما يبتغي وجه الله، وجه الله باق وربنا جل جلاله باقي، فالعمل عند الله يبقى ينفع الإنسان. وفيه إشارة إلى أهمية الإخلاص ومتانة الإخلاص، فالإخلاص يجعل العمل الصغير كبيرا كثيرا، وفي الإخلاص الخلاص كما قل. قال ابن شهاب: ثم سألت الحسين ابن محمد الأنصاري وهو أحد بني سالم، وهو من سراتهم، يعني من من الله عليه أن كان ميسورا، وهو من وجهاء القوم. بسم الله. الحمد لله. قال: عن حديث محمود بن الربيع فصدقه بذلك. إذن كانوا في القديم أيضا يسألون عن الأخبار من أجل تثبيت الأخبار. ونقول دائما بأن قواعد الحديث وجدت منذ أول ما وجدت الرواية، ثم بدأت تتطور، وإذا الآن لما تطور ما يسمى بالبث المباشر فله أحكامه الخاصة به. ولما كانت المكاتبة القلمية جاء الآن المكاتبة الصوتية أيضا، وهي تحل محل المكاتبة القلمية، بل هي أعلى وأثقل. وحدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد كلاهما عن عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري قال: حدثني محمود بن ربيع عن عتبان بن مالك قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق الحديث، بمعنى حديث يونس، غير أنه قال: فقال رجل: أين مالك بن الدخشن أو الدخيشن؟ وزاد في الحديث قال محمود: فحدثت بهذا الحديث نفرا فيهم أبو أيوب الأنصاري، فقال: ما أظن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما قلت. قال: فحلفت إن رجعت إلى عتبان أن أسأله. قال: فرجعت إليه فوجدته شيخا كبيرا قد ذهب بصره وهو إمام قومه، فجلست إلى جنبه فسألته عن هذا الحديث فحدثنيه كما حدثنيه أول مرة. ماذا تسمها الطريقة؟ معاودة الراوي. ولكن أنت الآن إذا اكتسبت في مصطلح الحديث بحث، وأنت بإذن الله يعني محققين المستقبل قريبا وليس بعيدا، والأمور تترتب الآن سريعا إن شاء الله تعالى، يعني هذا مثال لمعرفة ضبط الراوي عن طريق المعاودة. قال الزهري: ثم نزل بعد ذلك فرائض وأمور نرى أن الأمر انتهى إليها، فمن استطاع أن لا يغتر فلا يغتر. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، يعني الإنسان لا يغتر بعمله أبدا، ويبقى الإنسان يعيش بين الخوف والرجاء. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال: حدثني الزهري عن محمود بن الربيع قال: إني لأعقل مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم من دلو في دارنا. قال محمود: فحدثني عتبان بن مالك قال: قلت يا رسول الله إن بصري قد ساء، وساق الحديث إلى قوله: فصلى بنا ركعتين. إذا أردت أنت الآن تكتب على منهج مسلم، من منهجه اختصار الحديث أحيانا، تجعل عندك هذا مثال لحديث اختصره الإمام مسلم لأنه قد ساق المثنى سابقا: فصلى بنا ركعتين وحبسنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على جشيشة صنعناها له. هناك خريزة وهنا جشيشة. ولم يذكر ما بعده من زيادة يونس ومعمر. ثم قال النووي: باب جواز الجماعة في النافلة والصلاة على حصير وخمرة وثوب وغيرها من الطاهرات. حدثنا يحيى بن يحيى اللي هو النيسابوري أحد رواة الموطأ، وهذا غير يحيى بن يحيى الليثي، قال: قرأت على مالك. لماذا قرأت على مالك؟ الإمام مالك كان يقرأ عليه أفضل من السلام. جيد، يعني كان لا يقرأ أحدا هو بنفسه، إنما يقرؤون عليه، إلا عبد الله بن مسلم القعنبي فقد قرأ عليه نصف الموطأ والنصف الآخر قرأه عبد الله. عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه، ثم قال: قوموا فأصلي لكم. قال أنس بن مالك: فقمت إلى حطير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف. ثم قال: وحدثنا شيبان ابن فروخ وأبو الربيع كلاهما عن عبد الوارث. قال شيبان: حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، فربما تحضر الصلاة وهو في بيتنا، قال: فيأمر بالبساط الذي تحته فيكنس ثم ينضح، ثم يأم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقوم خلفه فيصلي بنا. قال: وكان بساطهم من جريد النخل. عندكم كلمة قال أم لا؟ لا في بعض النسخ. حدثني زهير بن حرب قال: حدثنا هاشم بن القاسم قال: حدثنا سليمان عن ثابت عن أنس قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا وما هو إلا أنا وأمي وأم حرام خالتي، فقال: قوموا فلأصلي بكم في غير وقت صلاة، فصلى بنا. فقال رجل لثابت: أين جعل أنسا منه؟ باعتبار شخص منفرد. قال: جعله على يمينه. ولذلك عند الجمهور لما شخص واحد يصلي اثنى عن يمين الإمام، خلافا لسعيد بن المسيب فيرى أنه على يساره. ثم دعا لنا أهل البيت بكل خير من خير الدنيا والآخرة. وهكذا الإنسان إذا زار أحد أو التقى أحد أو ودع أحد عليه أن يدعو لهم. فقالت أمي: يا رسول الله، هو يدمك، هاي تصغير تحبيب ليس تصغير تحقير، ادعو الله له. قال: فدعا لي بكل خير، دعا له بطول العمر، ودعا له بسعة المال، ودعا له بالبركة في الذرية، وقد حصل له كل هذا. وكان في آخر ما دعا لي أن قال: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه. شوف البركة من عند الإنسان، قد يولد قد يوجد له أولاد كثر أو مال كثير ولكنه لا ينتفع منه، فالبركة من عند الله تعالى. وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي قال: حدثنا شعبة عن عبد الله بن المختار أنه سمع موسى بن أنس يحدث عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه أو خالته. قال: فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. وحدثناها محمد بن المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر. شوف هنا المرأة لما صلت وحدها لا ضير أن تصلي وحدها، نستطيع سلف ربنا حميد ذهب إلى صلاة العصر فوجد الصف ممتلئ ولم يجد أحدا، ماذا يفعل؟ يصلي لوحده، حال وحال المرأة التي صلت لوحدها. وهذا لا يدخل ضمن النهي لا تصلي خلف الصف، لكن النهي لما الإنسان يوجد مكان ولا يدخل في الصف هذا هو المنهي عنه. أما الجذب فلا، لا يجذب أحدا لأن فيه أضرار، أضرار كثيرة في هذا المجرور وفي الصف وفي الأشخاص. نعم. ثم لم يصح الخبر، وهو خبر تالف عند الطبراني. نعم. في أحد معاجمه. وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي قال: حدثنا شعبة عن عبد الله بن المختار أنه سمع موسى بن أنس يحدث عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه أو خالته. قال: فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. وإذا المرأة لا تكون في مصاف الرجال. وحدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر حا وحدثنيه زهير بن حرب قال: حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال: حدثنا شعبة بهذا الإسناد، يعني بهذا الإسناد والمتن. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: أخبرنا خالد بن عبد الله حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عباد بن العوام كلاهما عن الشيباني عن عبد الله بن شداد قال حدثتني ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاءه أي أمامه وربما أصابني ثوبه إذا سجد وكان يصلي على خمرة، الخمرة اللي هي السجادة، وهذا فيه رد على من يرون أنه لا يصلى إلا على التراب أو ما كان من التراب، ويروى هذا عن عمر بن عبد العزيز. التراب؟ يعني التراب أو شيء من التراب، وهذا الخبر حجة عليه. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية حاء وحدثني سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر جميعا عن الأعمش حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم واللفظ له قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن سفيان عن جابر قال حدثنا أبو سعيد الخدري أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجده يصلي على حصير يسجد عليه، وهذا أيضا يعني شاهد للحديث السابق في هذه المسألة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه طبعا جاء باب هنا باب فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب جميعا عن أبي معاوية قال أبو كريب حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه. هذا حديث من حديث أبي هريرة قال بضعا وعشرين درجة. هنا ليس ثمة تحديد، سيأتينا التحديد بإذن الله تعالى، وسيأتينا حديث ابن عمر وفيه الزيادة، وقلنا هذه زيادة تسمى بزيادة الصحابي على الصحابي، وزيادة الصحابة على الصحابة مقبولة اتفاقا كما نص عليه زكريا الأنصار في فتح الباقي. يقول وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد. شوف هنا توضأ وأحسن الوضوء ثم أتى المسجد، يعني إنسان في المرتبط بالعبادة قبلها، بعدين لما حبس زمانه ووقته قال لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، فلم يحصل خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد. فإذا دخل المسجد كانت الصلاة، ما كانت الصلاة هي تحبسه، ما دام جالس فهو في صلاة، وإذا يبلغ على الإنسان لا يعبث بهاتفه فهو في عبادة، فليحفظ هذه العبادة. والملائكة يصلون على أعلفهم، يصلون بمعنى يدعون، ما دام في مجلسه سواء كان جلس قبل الصلاة ينتظره أو جلس بعد الصلاء لأجل الذكر، وبعضهم قد جمع فيها كلاما سماه الجلوس الثمين، ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم ارحمه، ومن منا يستغني عن رحمة الله تعالى، اللهم اغفر له، ومن منا ليس لديه ذنوب حتى يستغني عن المغفرة، اللهم تب عليه، يعني اللهم وفقه للتوبة، ما لم يؤذي فيه، يعني شريطة أن لا يؤذي أحدا ولا يرتكب إثما ولا يخرج منه الريح في هذا الموضوع، لأن الملائكة تتأذى من هذا، ما لم يحدث بين، يعني هذا يكون يشمل الأذى المحرم الآخرين ويشمل أيضا الحدث، وقد يدخل معنى الأذى اللي هو الحدث. حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي قال أخبرنا عبثر حا وحدثني محمد بن بكار بن الريان قال حدثنا إسماعيل بن زكريا حا وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي علي عن شعبة كلهم عن الأعمش في هذا الإسناد بمثل معناه. وحدثنا ابن أبي عمر هو محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني المتوفى عام 24 و200 قال حدثنا سفيان عن أيوب السختياني عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مجلسه تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يحدث. وأحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه، يعني الذي جلس بين الدرسين كان هنا بقي نصف ساعة، يعني أجره ربما كان أعظم من الذي خرج ثم عاد. وفي كل خير إن شاء الله. هذا أيضا يعني الحبس هنا في هذا المكان لأجل طلب العلم، إذن هو كله في طاعة الله تعالى. فلا تخلط الثواب بما فيه عقاب. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال العبد في صلاة ما كان في مصلاه ينتظر الصلاة. وتقول الملائكة اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، حتى ينصرف أو يحدث، أي حتى يصرف مكانه أو يحدث بأن يخرج منه الريح. قلت ما يحدث. أحد الشخص هذا من حضرموت سأل أبا هريرة ما قال يفسو أو يضرب. طبعا هذا يعني لا يصح الإنسان في المسجد أن يفعل هذا ولا عند الناس، وهذه أمور لها محلها الخاص، وهي من رحمة الله أن الإنسان يتخفف عنه الأذى. وحين ذاك يستذكر الإنسان افتقاره لربه سبحانه وتعالى. يعني أنت الآن لما تحتاج الماء وتشرب الماء تستشعر أنك فقير مفتقر إلى نعمة الله تعالى. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. إذن هو لما احتبس الإنسان على عبادة فهو في عبادة. حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس حاء وحدثني محمد بن سلم المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن أبي هريرة عن ابن هرمز. من ابن هرمز؟ ما كنيته؟ بعرج. عافية. كم وفاته يا بني؟ 17 و100. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحدكم ما قعد ينتظر صلاة. سلام يا خلصان الله يرضى عن الشارع. أي والله سلم. يا الله بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله مأجور إن شاء الله مأجور فيما مضى وفيما يأتي وفي هذه الدنيا كله. استغفر الله العظيم. والله بخير الحمد لله. الله يرضى عنك. الله يرضى عنك. الله يرضى عنك. مأجور إن شاء الله. الله يرضى عنك إن شاء الله. مأجور إن شاء الله. حياك الله تعالى. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم السعينا وصلنا. هل هو مغادرة المسجد أم مغادرة المسجد كامل؟ لا مغادرة المسجد، بس هو يعني القعود، لأن الإنسان لما يقعد بعد الصلاة يعني أنه قعد لأجل العبادة ولأجل الذكر. نعم. نعم. عن ابن هرمز عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحدكم قال أحدكم ما قعد ينتظر الصلاة في صلاة ما لم يحدث تدعو له الملائكة اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو هذا. قال النووي باب فضل كثرة الخطى إلى المساجد. حدثنا عبد الله بن براد الأشعري وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

فقال إن لكم بكل خطوة درجة. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال سمعت أبي يحدث قال حدثنا الجريري عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله قال خلت البقاع حول المسجد فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا إلى قرب المسجد. تعرفون واقعة حصلت لبني سلمة ذكر فيها بالقرآن؟ ألا وهي لتهم الطائفتان منكم أن تشهد. جيد جيد ما شاء الله. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم إنه بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد. قالوا نعم يا رسول الله. قال قد أردنا ذلك. قال يا بني سلمة دياركم أي إلزموا دياركم تكتب آثاركم. وهنا تكتب يعني مبني على فعل الأمر اللي هو في إلزموا دياركم تكتب آثاركم. دياركم تكتب آثاركم. وهذا العمل يعني شوف العمل الصالح يعني هو الذي يثبت الإنسان في المواقف الحرجة. تمام. فلما عندهم هكذا عمل صالح ومحبة للدين ومحبة للاقتراب من المساجد لأجل أن يؤجر هو الذي ثبتهم في ذلك الموقف العصيب. حدثنا عاصم بن النضر التيمي قال حدثنا معتمر قال سمعت كهمة يحدث عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله قال أراد بنو سلمة أن يتحولوا إلى قرب المسجد. قال والبقاع خالية. يا محمود ما إعراب الواو هنا؟ فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم. فقالوا ما كان يسرنا أن كنا تحولنا. يعني لم يسروا بتحولهم. لماذا؟ باعتبار أن الأجر العظيم على قدر نصب الإنسان. هذا ما مسلم إذا قرأت 600 حديث يا بني ولم تفقه لماذا يسوق الأسانيد فهذه مصيبة. مسلم الحجاج يهتم بصنعة الحديث وصنعة الرواية ويجمع الطرق ويأتيك بالألفاظ ويأتيك بالاختلافات ويأتيك بالمتابعات ومن خلالها يجمع الرواة المختلطين عمن سمعه قبل الاختلاط والرواة المدلسين الذي عانعنا ثم صرح بالسماع والزيادات والاختلافات والألفاظ. فهو جعل صنعة الحديث هي المسألة الرئيسة. فهذا أجل أنه يجمع الطرق في موطن واحد. تمام. هاي من ضمن الأسباب أن يعني نهي أن تعرى المدينة أيضا يعني من أجل أن تبقى هذه المدينة محمية ومعروفة وقوية. ويكون هؤلاء أيضا يعني درء ورد لمن قد يريد الشر بالمدينة. وكان الملك الغساني كان يريد الشر بها يعني عدة أشياء كانت تهدد حتى كانوا يتخوفونه. وإذا لما جاء جار عمر وأخبره طرق الباب شديدا على عمر قال قد حدث أمر. قال هل جاء الغساني؟ نعم. قال ابن أبي باب المشي إلى الصلاة تمحى بها الخطايا وترفع بها الدرجات يعني الإنسان من درجته عند الله تعالى. حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا زكريا بن عدي قال أخبرنا عبيد الله يعني بن عمر عن زيد بن أبي أنيسة عن عدي بن ثابت عن أبي حازم الأشجعي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطوتاه إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. إذن هذا باب أعظم يعني كل عمل صالح يقدم به الإنسان فهو سبيل لرفع الحسنات وسبيل لمحو السيئات ويا سبيل للقرب من الله تعالى. هل بالضرورة أنه نحتسب هذا الأجر اللي هي يترتب على العمل بدون؟ لا هو لا تحتسب الأجر يزداد ثواب الإنسان ويتزداد محبته لربه ومحبة ربه له باعتبار أن الإنسان يبتغي القربة ويبتغي الوسيلة إلى الله. كلما عظمت الوسيلة كلما عظم ثواب العمل. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حا وقال قتيبة حدثنا بشر يعني ابن مضر كلاهما عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وفي حديث بشر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أرأيتم، هذا تمثيل لأجل تقريب الفائدة. وفي دلالة الكمال المحنن ينبغي أن نعتمد على الوسائل التي يبث من خلالها العلم وينتشر. أرأيتم لو أن نهرا، طبعا نهرا يعني في سورة البقرة نهرا ونهرا، فهذه يأتي فيها باعتبار أنهما لهجتان من لهجات العرب. أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر وهو ابن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات 5 كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات. قال الحسن وما يبقي ذلك من الدرن، يعني لا يبقي من الدرن شيئا بل لا تجد فيه حتى رائحة كريهة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. إنسان قد يغدو غدوة وقد يروح روحة، فيؤجر الإنسان ويعد له من الخير والثواب كلما ذهب صباحا أو ظهرا أو عصرا أو مغربا أو عشاء. الغدوة الصبح يعني الصبحية والروحة اللي بعد الظهر، فالإنسان قد يذهب صباحا وقد يذهب ظهرا وقد يذهب عصرا وقد يذهب مغربا وقد يذهب عشاء. يعني هو المساجد تفتح لإقراء القرآن كما جاء أيضا في صحيح مسلم في الذي يعني يود أن تكون له ناقتان قال يذهب إلى المسجد فيتعلم آيتين أو 3. فالمساجد ينبغي أن يكون فيها تعلم، فيشرع الذهاب لتعلم القرآن ولتعليم القرآن ولتعلم العلم وتعليمه. وإذا المساجد كان في كل خير يتعلق بالأمة، يعني رسالة المسجد في الإسلام رسالة كبيرة. وهناك من كان ينام في المسجد، والبخاري بوب له قبيل الحديث 445 في صحيحه وبعده، بوب علي بن أبي طالب نام هناك وباكل الشيخ نامت هناك وأصحاب الصفة كانت لهم صفة داخل المسجد. نعم. حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا سماك حا وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا أبو خيثم. شوف في صحيح البخاري لو كان اللفظ له، في صحيح البخاري لا يشترط أن يقول واللفظ له باعتبار البخاري ساق الحديث من طريقين يكون اللفظ للآخر منهما. قال أخبرنا أبو خيثم عن سماك بن حرب قال قلت لجابر بن سمرة أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، كان لا يقوم من صلاه الذي يصلي فيه الصبح أو الغداء حتى تطلع الشمس. لأن هذا ثابت من السنة العملية جلوسه صلى الله عليه وسلم لأجل الذكر حتى تطلع الشمس، هذا ثابت من حيث السنة العملية. أما حديث أبي هلال الراتب الذي فيه له أجر حجة وعمرة تامة فهذا حديث ضعيف من حيث السند منكر من حيث المثل. أما السنة الفعلية فثابتة بهذا الحديث وبغيره بأحاديث. قال فإذا طلعت الشمس قام وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم، أي كان يترفق مع أصحابه. طبعا الشريطة لا يكون في الأمر إثم، إذا كان إثم فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنه. وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان قال أبو بكر وحدثنا محمد بن بشر عن زكريا كلاهما عن سماك عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس حسنا أي تطلع طلوعا حسنا ظاهرا. وحدثنا قتيبة هو أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص حا وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلاهما عن سماك بهذا الإسناد ولم يقولا حسنا. فهو المسلم رحمة الله عليه يعتني باللفظ حتى وإن كانت يسيرة. وحدثنا هارون بن معروف وإسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا ابن أبي ذباب في رواية هارون وفي حديث الأنصاري حدثني الحارث عن عبد الرحمن بن مهران مولى أبي هريرة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحب البلاد إلى الله تعالى مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. من أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا؟ جبريل كما جاء في حديث آخر لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال قال هذا قد أخبرني بذلك جبريل آنفا. ولذلك جبريل كان ينزل بالسنة كما كان ينزل بالقرآن. باب من أحق بالإمام هكذا قال النووي. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرأهم. أحق الناس بالإمامة الأقرأ لأن الناس تخشع على القراءة وحري أن تكون صلاته أعلى وأجود وأحسن ويؤجر المأموم على أجر الإمام. ثم إذا كان الإمام صاحب قراءة فإن الناس تقبل إلى الصلاة بالخشوع وتقبل إلى الصلاة بالمحبة والوداد. فإذا هذا مقصد بخلاف ذاك الذي كان يطل قال له أفتان أن يعني أتفتن الناس في هذا. وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن سعيد بن أبي عروبة حا وحدثني أبو غسان المسمعي قال حدثنا معاذ وهو ابن هشام قال حدثني أبي كلهم عن قتادة بهذا الإسناد مثله. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا سالم بن نوح حا وحدثنا حسن بن عيسى قال حدثنا ابن المبارك جميعا عن الجريري. من تحفظون يروي عن الجريري وتكون رواية هذا عن الجريري غير مقبولة؟ عباد بن عباد إذا روى عن الجريري فهي رواية غير مقبولة. ألا تذكرون الخبر الذي يرويه الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد مما أخطأ فيه الجريري حينما قال حدثنا أبو نضرة هو الصواب حدثنا أبو هارون فأخطأ فيه أبدل أبا هارون الضعيف في أبي نضرة الثقة وصححه من صححه من أهل العلم. حتى الإمام أحمد لما ضعفه اعترض عليه قالوا هذا يرويه عباد بن عوام عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال ما خلق الله من ذا شيء يعني هذا خطأ أخطأ فيه أحد الرواة. ألا تحفظونه؟ حديث مرحبا بوصية رسول الله هو هذا إذا أتاكم طلبة العلم فقولوا لهم مرحبا بوصية رسول الله. وهذا أخطأ فيه الجريري. فالبخاري مسلم روي عن الجريري وهو قد اختلط قبل وفاته لثلاث سنوات لكنهما لم يخرج له عمن روى عنه بعد الاختلاط. عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج كلاهما عن أبي خالد قال أبو بكر حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أوس بن ضمعج عن أبي مسعود الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما أي إسلاما. قال ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه أي في ملكه ولا يقعد في بيته. لماذا ما قال في بيته؟ قال في سلطانه، سواء قد يكون في سلطانه في منظمته في مؤسسته في محل إدارته. نعم. ولا يقعد في بيته على تكلمته إلا بإذنه، أيضا في سلطانه لا يقعد على تكلمته إلا بإذنه. قال الأشج في رواية في روايته مكان سلما سنا، يعني هناك من قال سلما أي إسلام، هم من قال سنا أي عمرا. وذلك لما جاء المجموعة مالك بن الحوير ثمن معه كانوا في العلم سواء، فقال ولي أمكم أكبركم. لماذا؟ لأنهم في العلم في مرتبة واحدة. حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية حاء وحدثنا إسحاق قال أخبرنا جرير وأبو معاوية حاء وحدثنا الأشج قال حدثنا ابن فضيل حاء وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان، كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد مثله. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن إسماعيل بن رجاء قال سمعت أوس بن ضمعج يقول سمعت أبا مسعود يقول قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة فإن كانت قراءتهم سواء. طبعا بحبار أقدمهم قراءة يعني تمهر لكثرة ما قرأ. قال فإن كانت قراءتهم سواء فليأمهم أقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فليأمهم أكبرهم سنا ولا تأمن الرجل في أهله ولا في سلطانه ولا تجلس على تكريمته في بيته أي محل جلوسه إلا أن يأذن لك أو بإذنه. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن شببة متقاربون، شبب أي شباب، فأقمنا عنده 20 ليلة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رقيقا فظننا أن قد اشتقنا أهلنا، يعني اشتقنا إلى أهلنا. صح نقول اشتقنا لكم ونقول اشتقناكم ما في. نعم نعم من أتعلمت من تركيا المعرفة من أين؟ جيد. فسألنا عن من تركنا من أهلنا فأخبرناه فقال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم. شوفوا في عبد القيس لما جاءه قال لهم احفظوهن وعلموهن من وراءكم الأحاديث والسنن والقرآن الذي تعلموه، وهنا فقال هنا وعلموهم ومروهم فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ثم ليؤمكم أكبركم. طبعا هنا اللام سكنت لام الأمر بسبب حرف العطف ثم. وحدثنا أبو الربيع الزهراني وخلف بن هشام قال حدثنا حماد عن أيوب بهذا الإسناد. وحدثناه ابن أبي عمر قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب قال قال لي أبو قلابة حدثنا مالك بن الحوير أبو سليمان قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس ونحن شبابة متقاربون واقتصى جميعا الحديث بنحو حديث ابن علي. اقتصى أي قصوه من القص فاقصص القصص أي ساق الحديث كحديث ابن علي السابق أخرج لي ابن علي السابق واحد منكم. الجميع يلتفتون إلى كتبهم لأن من لا يجيب سيعاقب. أين هو؟ أين ذهب أنس عليان؟ لو كان أنس عليان هنا لا جاء. هو إسماعيل إبراهيم؟ نعم إسماعيل بن إبراهيم برقم كم؟ 674. جيد. أجاب عنكم أخوكم محمود فأسقط فرض الكفاية. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظري عبد الهادي، هذا ماذا يقال له؟ ماذا يقال له إسحاق بن إبراهيم الحنظري؟ معلوم أخو عبد الهادي، ماذا يقال له؟ عبد الملك. أي كلاب؟ أحسنت. قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وصاحب لي، فلما أردنا الإقفال من عنده قال لنا إذا حضرت الصلاة فأذنا ثم أقيم. هو واحد الذي يؤذن، واحد الذي يقيم، لكن لما جاء الجمع باعتبار أن أحدهما يؤذن والآخر يردد فصار كأنه قد أذن. وهل يقال في الإقامة كما يقال في الأذان؟ في ذلك ثلاثة أقوال لأهل العلم. ولي أمكما أكبركما. وحدثناه أبو سعيد أشد قال حدثنا حفص يعني ابن غياث قال حدثنا خالد الحذاء بهذا الإسناد، وزاد قال الحذاء وكان متقاربين في القراءة. قال النووي باب استحباب القنوت في جميع الصلوات إذا نزلت بالمسلمين نازلة. حدثني أبو طاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال أخبرنا سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنهما سمعا أبا هريرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين يفرغ من صلاة الفجر من القراءة ويكبر ويرفع رأسه سمع الله لمن حمده. سمع هنا بمعنى استجاب، ونستطيع أن نحللها تقول سمع سماع استجابة مثل واسمعوا، لما قال ربنا واسمعوا لليهود معناها اسمعوا سماع استجابة. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم يقول وهو قائم اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين. طبعا أتى بالخاص ثم عمم عطف عليهم بالعام. اللهم اشدد وطأت اللهم اشدد وطأتك على مضر، قبيلة معروفة، واجعلها عليهم كثني يوسف. اللهم العن لحيان ورعلا وذكوان وعصية عصت الله ورسوله. ثم بلغنا أنه ترك ذلك لما أنزل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. جاء النهي عن اللعن، هذا هو الصحيح من أقوال أهل التفسير، فلعن المعين لا يجوز، يعني لعن الشخص باسمه لا يجوز، وإنما يلعن ما لعنه الله تعالى في كتابه عموما وما لعنه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته عموما. وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وعمر الناقد قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوله واجعلها عليهم كثني يوسف، ولم يذكر ما بعده، أي لم يذكر ما بعده من الزيادة المزيدة في الحديث السابق. حدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أن أبا هريرة حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركعة في صلاة شهرا إذ قال سمع الله لمن حمده، وهذا يدل على أن القنوت بعد الركوع وليس قبل الركوع. يقول في قنوته اللهم نجي الوليد بن الوليد اللي هو أخو خالد بن الوليد، اللهم نجي سلمة بن هشام اللي هو أخو من؟ أخو أبو جهل، اللهم نجي عياش بن أبي ربيعة، اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها عليهم سنين كسنين يوسف، أي سنين قحط كالسنين قحط التي مرت في زمن يوسف عليه السلام، اللهم ادفع عنا وعن المسلمين كل قحط وجوع. قال أبو هريرة ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الدعاء بعد، فقلت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ترك الدعاء لهم، قال فقيل وما تراهم قد قدموا. فهنا قد قنت شهر، وهذا فيه يعني لا بأس أن الإنسان يكرر الدعاء في مسألة من المسائل التي مرت عليه، لكن بعضهم حدد الدعاء على أنه لا يطول به بشهر الدعاء المعين والقنوت المعين، والصواب أن الأمر في هذا واسع، ويبقى الإنسان يتذلل إلى ربه محسنا الظن بالله تعالى أن الله يستجيب. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة أن أبا هريرة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو يصلي العشاء إذ قال سمع الله لمن حمده، ثم قال قبل أن يسجد اللهم نجي عياش ابن أبي ربيعة، ثم ذكر بمثل حديث الأوزاعي إلى قوله كسني يوسف ولم يذكر ما بعده، فهنا يشير إلى اختلاف الروايات. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة يقول والله لأقربن بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أبو هريرة يقنت في الظهر والعشاء الآخرة وصلاة الصبح، يقنت بمعنى يقرأ فيسمع القراءة ويدعو للمؤمنين ويلعن الكفار، هذا بمعنى القنوت الظاهر هو القنوت بالدعاء، باعتبار أن النازلة لما تنزل يدعو الإنسان يقنت بها في خمس صلوات، فإذا خفت في الفجر والمغرب، فإذا خفت في الفجر فقط، حتى فإذا محلت ترك القنوت. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن إسحاق بن مالك قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الذين قتلوا أصحاب بئر معونة 30 صباحا يدعو على رعل وذكوان ولحيان وعصية عصت الله ورسوله. شوف الاسم القبيح يعني قد يجر القبح على الإنسان، والاسم الحسن يتفاءل به. قال أنس أنزل الله عز وجل في الذين قتلوا ببئر معون قرآنا قرأناه حتى نسخ بعده، يعني هذا من منسوخ التلاوة، وهذا هو القرآن أن بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه، وهذا ليس من الأخبار القديمة حتى يقال أن الأخبار القديمة لا تنسخ، هذا من الأخبار الحديثة التي نزلت ثم نسخت. وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا، وهذا الثابت، أما الشيخ والشيخة إلى زنيا فارجموهما البتة فهذا غير ثابت، الخبر في هذا معلول بعدة علل. وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد قال قلت لأنس هل قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح؟ قال نعم بعد الركوع. وحدثني عبيد الله بن معاذ العنبري وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم ومحمد بن عبد الأعلى واللفظ لابن معاذ. حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن أبي مجلس عن أنس بن مالك قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا بعد الركوع في صلاة الصبح يدعو على رعل وذكوان ويقول عصية عصت الله ورسوله. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا أنس بن مالك أنس بن سيرين عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع في صلاة الفجر يدعو على بني عصية. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن أنس قال سألته عن القنوت قبل الركوع أو بعد الركوع قال قبل الركوع. قال قلت فإن ناسا يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركوع قال إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على أناس قتلوا أناسا من أصحابه يقال لهم القراء. طبعا أكثر النصوص جاءت على أن القنوت بعد الركوع، فإذا سئلت عن هذا فأجب بهذا الجواب. رأيت هذا الحديث على قوم الله قائلين على قنوت القراءة؟ لا لا لا لا لا لا لا إذا تأولنا هكذا فهذا تشلق كبير جدا. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا، هل نسأل ممن بحثها بحثا حسنا الشيخ عبد الله الفوزان في كتابه منها تعلم، لكن نقول أغلب الأخبار الثابتة عن المعصوم صلى الله عليه وسلم أنها بعد الركوع. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عاصم قال سمعت أنسا يقول ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد بمعنى حزنا على سرية ما وجد يعني كوجده على السبعين. لماذا السبعين؟ السبعين هؤلاء كانوا من القراء ويعني هم ربنا قال بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، فهو العلم بال يعني أعلى العلم هو العلم بكتاب الله تعالى، وكان غالب هؤلاء من أهل الصفة. وأهل العلم لما تحدث عن قصة أصحاب الصفة باعتبار أنه لا بد من قيام مجموعة تحتضن ويعتنى بها أن تتعلم العلم لتقوم به، فلما احتيج إلى إرسال مجموعة ليعلم الناس أرسل من هؤلاء 70 شخص ليعلم الناس، فقتلوا إلا رجل واحد نجا منهم قد جرح والبقية قد ماتوا. الذين أصيبوا يوم بئر معونة، وهذه نحو اللي حصل في زمن الصديق في معركة اليمامة، كانوا يدعون القراء فمكث شهرا يدعو على قتلهم على قتلتهم، كان يدعو على القتل الذين تمالوا عليهم فقتلوهم. ولك هذه جراح مرت في الأمة، يعني الإسلام ما وصل لا، لما جئت أسير في الطريق وجميع القرى على اليمين وعلى الشمال تجد ما شاء الله المساجد، يعني دعوة هذه الدعوة التي أمر الله تعالى بها أن تفعل ما وصلت إلى ما وصلت إلا بالتضحيات العظيمة. فهؤلاء 70 ما نجا منهم إلا واحد، والعشرة الذين أرسلهم صلى الله عليه وسلم سريع وأيضا ما نجا منهم أحد، وهكذا. قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا حفص وابن فضيل حا وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا مروان كلهم عن عاصم عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، يزيد بعضهم على بعض، يعني هؤلاء القراء عددهم نفس عدد الشهداء في معركة أحد. وتلك السورة نزل فيها في سورة آل عمران قرابة 63 آية، ذكرت المعركة قبل المعركة وأثناء المعركة وبعد المعركة. وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا الأسود بن عامر قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يلعن رعلا وذكوان وعصية عصوا الله ورسوله. وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا الأسود بن عامر قال أخبرنا شعبة عن موسى بن أنس عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على أحياء من أحياء العرب ثم تركه. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. ما اسم ابن بشار يا كلال؟ محمد بن بشار. ما الذي أعجلك يا هذا؟ قال حدثنا محمد بن جعفر. وما لقب محمد بن جعفر يا هذا؟ أنت يا من أجبت كيف يا ابني هذا محمد بن جعفر ماذا يقال له؟ غندر. وما معنى غندر؟ الشعر المكرمة غندر لكن أعمل صاف لكن عمش في العيون مشغل يعني هو صرح يا غدر بلغة أهل الحجاز فيضيفون لها نون حتى تحلنا. قال حدثنا شعبة له ابن الحجاج عن عمرو بن مرة قال سمعت ابن أبي ليلى قال حدثنا البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقنط في الصبح والمغرب يعني هاي لما تخف النازلة. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفجر والمغرب. حدثني أبو طاهر أحمد بن عمرو بن سرح المصري قال حدثنا ابن وهب عن الليث عن عمران بن أبي أنس عن حنظلة بن علي عن خفاف بن إيماء الغفاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته اللهم لعن بني لحيان ورعلا ودكوان وعصية عصوا الله ورسوله غفار غفر الله لها. شوف الاسم الحسن لهم من اسمه نصيب. وأسلم سالمها الله. وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر ابن حجر العلي بن حجر السعدي قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرني محمد وهو ابن عمرو عن خالد ابن عبد الله ابن حرملة عن الحارث ابن خفاف أنه قال قال خفاف ابن إيماء ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رفع رأسه فقال غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله وعصي عصت الله ورسوله اللهم لعن بني لحيان والعن رعلا وذكوان ثم وقع ساجدا. قال خفاف فجعلت لعنة الكفرة من أجل ذلك. عين ثم نزل قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء. حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا إسماعيل قال وأخبرنيه عبد الرحمن بن حرملة عن حنظلة بن علي بن الأسقع عن خفاف بن إيماء بمثله إلا أنه لم يقل فجعلت لعنة الكفرة من أجل ذلك. قال النووي باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها. لماذا؟ لأن الإنسان يعجل لحق الله ولا يؤخر. فالإنسان لا يدري أين تختلمه المنية ومتى تختلمه المنية. حدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من غزوة خيبر سار ليلا حتى إذا أدركه الكرى عرس هذا هو النزول ليلا وقال لبلال اتلأ لنا الليل أي احفظ لنا الليل حتى الإنسان يعني لا يفوته الليل فيأتيه النهار ولم يصلي بلال فصلى بلال ما قدر له. هذا باعتبار أن الأمر يعني ساري عند الصحابة وعند أهل الصلاة مسألة قيام الليل. ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلما تقارب الفجر استسند بلال إلى راحلته مواجه الفجر فغلبت بلالا عيناه وهو مستند إلى راحلته

فأتيته فدعمته فرفع رأسه فقال من هذا؟ قلت أبو قتادة. أبو قتادة ماذا يقال له؟ فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الألقاب ما أتي بها هكذا إلا لأعمال قد قاموا بها. قال متى كان هذا مسيرك مني؟ قلت ما زال هذا مسيري منذ الليلة. يعني بقي يرقب النبي ويحفظه ويحميه حتى من النوم. قال حفظك الله بما حفظت به نبيه. يا له من دعاء عظيم. ثم قال هل ترانا نخفى على الناس؟ ثم قال هل ترى من أحد؟ قلت هذا راكب. ثم قلت هذا راكب آخر حتى اجتمعنا فكنا سبعة ركب. قال فمال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطريق فوضع رأسه ثم قال احفظوا علينا صلاتنا. باعتبار أن الصلاة مهمة جدا. وفي حديث ابن مسعود قال الصلاة على وقتها فعلى الاستعلاء، يعني يستعلي الإنسان بالصلاة على كل أعماله. فكان أول من استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه، لكن في هذه الحالة أراد الله أن ينام قلبه مع عينيه. لأجل ماذا؟ لأجل التشريع والحكمة. والشمس في ظهره. قال فقمنا فزعين باعتبار أنهم قد فاتتهم الصلاة. ثم قال اركبوا فركبنا فسرنا حتى إذا ارتفعت الشمس نزل. ثم دعا بميضاءة، يعني آلة للوضوء يوضع فيها الماء، كانت معي فيها شيء من الماء. قال فتوضأ منها وضوءا دون وضوء، يعني أتم الوضوء لكن ليس بإسباق، بإسباق كما في الوضوءات الأخرى. قال وبقي فيها شيء من ماء. هذا شيخ محمد التابع صحيح مسلم أم غير شيء؟ الله يا بني إياك أن تخوننا، حفظك الله بما حفظت حديث نبيه. وبقي فيها شيء من ماء. ثم قال لأبي قتادة احفظ علينا ميضاءتك فسيكون لها نبأ. ثم أذن بلال بالصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم صلى الغداء، أي صلاة الفجر. فصنع كما يصنع كل يوم. قال وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم وركبنا معه. قال فجعل بعضنا يهمس إلى بعض، أي كلام بصوت منخفض أدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كفارة ما صنعنا بتفريطنا في صلاتنا. ثم قال أما لكم في أسوة. ثم قال أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. وهذا من أدلتنا على أن وقت العشاء لا ينتهي إلا بطلوع الفجر، فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها، فإذا كان الغد فليصلها عند وقتها. ثم قال ما ترون الناس صنعوا؟ قال ثم قال أصبح الناس فقعدوا نبيهم. أصبح الناس فقدوا نبيهم. فقال أبو بكر وعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدكم لم يكن ليخلفكم. وقال الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أيديكم، فإن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. قال فانتهينا إلى الناس حين امتد النهار وحمي كل شيء، باعتبار أن الأرض تأخذ من الشمس، وحين ذاك ترمض الفصال، وهم يقولون يا رسول الله هلكنا عطشنا. فقال لا هلك عليكم. وهذا مثل لن تراعوا، ولذلك دائما القائد يعني يطمن الرعية. ثم قال أطلقوا لي غمرة، لا غمري، أطلق لي غمري. قال ودعا بالميضاء فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب وأبو قتادة يسقي. هناك لما قال احفظ لنا ميضاءتك فسيكون لها شأن. فلم يعد أن رأى الناس ما في الميضاءة تكابوا عليها، أي كل إنسان يريد أول من يأخذ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الملأ كلكم سيروى.